لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. سادسا ليس لعلمي يعني ليس لعملي هذا تسمية معينة لسببين: واحد، نحن جزء من أهل السنة والجماعة ونعمل من أجل عودة الجميع إلى هذا الكيان الكبير، وكلما ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه سلف الأمة الأخيار إلى آخره. اثنان، رأيت كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعصبون للإسم الذي أطلقوه على أنفسهم، ويصبح هذا الإسم شعارا يميزهم عن غيرهم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية، وفي أي مصنع من مصانع كذبهم لفقوا هذا الإسم. انتهى ما أردت نقله من مقاله بتصرف. هذا كلام محمد سرور زين العابدين، كلامه يعني جميل جدا، ولكن الكلام لابد أن يصدقه الواقع، أليس كذلك؟ كلامه يشبه خطابة السياسيين قبل ما يسمى بالانتخابات. تجد السياسي في الانتخابات ينشر منشورا فيه وعود معسولة، وفيه كلام، وفيه أشياء يسيل لها لعاب الناخب حتى يصوت له: أنا سوف أفعل وسوف أفعل وأنا كذا وأنا كذا. طيب، فإذا نظرنا في الواقع لم نرى ذلك الكلام الجميل. كلام سرور هذا كلام جميل، ولكن واقع السرورية يكذب هذا الكلام. المعتني بالكتاب الشيخ محمد بن هادي هنا طبعا تعقب سرور بأشياء. هو سرور الآن يدافع عن نفسه، يقول: أنا كنت مع الإخوان المسلمين ثم تركتهم وأسس جماعة، وقال: أنا ملتزم منهج السلف، أنا لست متعصبا، وأنا كذبوا علي وقالوا سرورية، ونحن ما سمينا أنفسنا بشيء، إلى آخر الكلام. يقول الشيخ محمد بن هادي في الحاشية: والله ما لفقوه وإنما منك خرج، وفي مصنعك وجدوه. ألم تقل في مجلتك السنة، مجلة سرور السنة، ألم تقل في العدد 29 صفحة 89 مقال بعنوان الوحدة الإسلامية، وفيه ما نصه: ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليما الادعاء بأنها جماعة المسلمين، ولا يحق لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلبها خلفاء المسلمين، ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظم أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، ويقتضي هذا التنظيم أن يكون المؤسسة رئيس ونائب الرئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع. تأمل، أوامر تصدر فتطاع، هذه البيعة. إلا ما كان مخالف الكتاب والسنة كلمة مطاطية، كلمة المطاطة أو الكلمة التي هي ذر للرماد في العيون، مثل دساتير الدول العربية ينصون في أول فقرة: الدين الرسمي للدولة الإسلام، ثم مئات المواد في هذا الدستور تخالف الإسلام. إذن ما الفائدة من هذه العبارة إلا فقط ذر الرماد في العيون كما يقال، والضحك على الناس؟ طيب، يقول الشيخ محمد بن هادي: أليس هذا المقال في مجلتك أليس فيه إقرار للبيعة؟ وإلا فما معنى قوله: ولكن يحق لهذا الأمير، سماه أميرا، ما معنى قوله: وأوامر تصدر فتطاع؟ وممن تصدر هذه الأوامر؟ أليست من أمير الجماعة؟ وأليس في هذا المقال الإقرار بإمارة الجماعات الإسلامية المبتدعة؟ ألم تقل أنت يا سرور في مجلتك السنة: ومن أجل أن تستقيم أمور الجماعات الإسلامية لابد من مراعاة الأمور التالية: أن يكون عند العضو في الجماعة حد أدنى من العلوم الشرعية تمكنه من معرفة الحلال من الحرام والطاعة الشرعية من الطاعة البدعية. اثنين، أن تراعى شروط أهل الحل والعقد في اختيار قادة الجماعة، إلى آخره. فأي قائد هو هذا يا محمد سرور الذي اختاره أهل الحل والعقد؟ أليس هو الأمير؟ وإن سميتموه بغير هذا الاسم؟ ألم تقل يا سرور بلسانك عندما زرت الشيخ مقبل الوادعي إننا جماعة وأن معنا الشيخ سفر الحوالي؟ ألم تقل يا سرور في رسالة لك جوابية لبعض من كاتبك ورددت عليه بهذه الرسالة المؤرخة في 4 شوال عام 10 و400 ألف، وهذه الرسالة عندي بخط يدك على أوراقك الرسمية التي تحمل شعار مركز الدراسات الإسلامية، ألم تقل فيها في صفحة 2 وبالتحديد سطر 15 وأنا أعمل في جماعة ليس لها اسم لأننا لا نجد أفضل ولا أحسن من اسم أهل السنة والجماعة، وجماعاتنا ليست جزءا من أي جماعة معروفة على الساحة؟ أقول وقد وإذ قد ثبت هذا أنك في جماعة وهي ليست جزءا من أي جماعة معروفة على الساحة، فما الذي يمنع أن تنسب إليك؟ صحيح، ما الذي يمنع أن تنسب إليك؟ فيقال السرورية، لا سيما وصفات أهل السنة والجماعة لا تنطبق عليها، وإنما الذي ينطبق عليها مذهب الخوارج، لأن أهل السنة معروفون وصفاتهم معروفة وهم على الساحة بارزون ولا يختفون، والأسماء لا تغير الحقائق. صحيح، والعبرة بحقيقة ما أنت عليه وجماعتك، وقد ظهر هذا جليا في مجلتك، ويستطيع كل من نور الله بصيرته بنور العلم الشرعي أن يميزه، يعني أن يكشف أن سرور من كبار التكفيريين وأن سرور من كبار الحزبيين. هنا الشيخ أيضا نقل الشيخ محمد بن هادي، قد يقول قائل أعطنا نصا أو دليلا على أن سرور تكفيري، اسمع هذا النص، النص الذي والله يؤذي نفوس المؤمنين ولكن لابد من بيان هذا. يقول الشيخ محمد بن هادي أيضا، يقول سرور يقول إن نحن ما نستطيع أن ندخل في جماعتنا المعتزلة والخوارج، يقول أنا ما أقبل هذا. طيب يا سرور كيف هذا؟ الشيخ يقول كذا قال، ويا لله العجب، العجب، وهو الذي يكفر الحكام قاطبة بالعموم بدون استثناء. كيف يا سرور تقول نحن أهل سنة وجماعة وأنا عقيدة سلفية وأنت تكفر الحكام كلهم بما فيهم حكام الدولة السعودية؟ قال الشيخ ويكفر الحكام من آل سعود في العدد 43 صفحة 15 400 ألف، أو سنة 15 400 ألف، جمادى الثانية 27-29، حيث يقول سرور في حوار بينه وبين صديق له، قال صاحبي ما رأيك بهذا القول لو سلم أبناء عبد العزيز من البطانة العلمانية التي تحيط بهم لما كانت الأمور بهذا السوء؟ فأجابه محمد سرور قائلا قلت يا أبا هم أخبث من بطاناتهم العلمانية لأن عقائد الطرفين واحدة. شو رأيكم في هذا الكلام؟ إذا كان يكفر حكام الدولة السعودية كيف بغيره ويجعلهم أخبث من العلمانيين؟ فانظر أخي القارئ رعاك الله وفقك لكل خير، كيف جعل آل سعود أخبث من العلمانيين؟ وهذا يدل على أنهم عنده أكفر من العلمانيين، لأن العلمانيين كفار ومن كان أخبث منهم فإنه أشد كفرا منهم، أليس كذلك؟ ومع هذا كله يقول هذا الدجال عن نفسه إنه على عقيدة السلف. سبحان الله، كيف عقيدة السلف تكفر حكام المسلمين بما فيهم حكام هذه الدولة السلفية، الدولة السنية هذه، نعوذ بالله. لكن هؤلاء يا أخواني السياسة أكلت قلوبهم، السياسة أكلت قلوبهم، فهم يخاطبون الناس بالخطاب السياسي، الكلام المعسول، الكلام الحلو الذي تنجذب له النفوس وتطرب له الآذان وتعشقه الجماهير، ولكن إذا نظرت في الواقع، إذا نظرت في التطبيق تجد خلاف ذلك. يقول أنا ما أسمح أبدا بتنظيم يضم المعتزلي والخارجي والعقلاني وهو من كبار الخوارج في هذا العصر ومن كبار التكفيرين في هذا العصر، نسأل الله العافية. ثم يغضب يقول ليش سماونا سرورية؟ يا سرور، أنت تقول عندك جماعة اعترفت بذلك، وهذه الجماعة ما لها اسم، وهذه الجماعة تسير على منهجك أنت وعلى فكرك أنت، إذن لنا عذر في أن نسميها سرورية. إذ ما نسميها، ماذا نسميها؟ سرور. نسميها السلفية؟ كيف تسميها السلفية وأنت بعيد عن منهج السلف؟ تكفر الحكام وحزبي وعندك وعندك من القوام وعندك أيضا. يأتي يا أخوان، يأتي كلام سيء له، يصف الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الحيدان علماءنا يصفهم بأنهم عبيد السلاطين، يصفهم بالعبيد. هذا سلفي؟ هذا سلفي؟ نعوذ بالله. يقول الشيخ أحمد، يقول على هذا فإن كلام محمد سرور زين العابدين في نقده للمنهج الإخواني في محله وهو نقد في الصميم، ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدقت. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد، يعني كلام سرور يقبل في الإخوان، لكن يبقى كلامه هو في منهجه الجديد الآن، هذا اللي في النظر. الشيخ أحمد سوف يتعقبه في ذلك. قال الشيخ المؤلف حفظه الله: وأما قوله، يعني قول محمد سرور زين العابدين، وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي، يقول هذا فيه نظر، فإنه إن سلم له هذا في أشياء كأن يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولاء والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتابته هذه. أما التفصيل الطريقة في المجال العملي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة للسير على النهج الصحيح وأخذه بحذافيره. إلا أني ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية الذي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول: ثانيا، الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم، أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها، فكل ذلك جائز، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما، أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. نعم، اقرأ السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية حتى المسؤول عنها لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون أن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة، وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، والله لم أستفد أي شيء، فما هي نصيحة والد الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة. قال حفظه الله: وقد أجبته بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها، فما هو الداعي للسرية إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمورا غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم.

يعني هل هذا رجل يحترم نفسه أولا؟ بالله عليكم، في إنسان محترم في الدنيا يتكلم على المشايخ كابن باز وابن عثيمين وهؤلاء بهذه الطريقة؟ ما هو محترم هذا الرجل؟ هذا رجل سفيه. الإنسان الفاضل يحترم الأفاضل، هذا سفيه ما يحترم نفسه حتى. يقول إذا استعان السادة الحكام يعني بالإمريكان، يعني يعرض مسألة كما تعرفون، يعرض مسألة الخليج لما استعانت الحكومة السعودية بالقوات الأجنبية في قتال الطاغية صدام، علماؤنا هنا أجازوا هذا العمل للضرورة، والأفاضل وافقوهم في هذا، علماء أفاضل من خارج هذه البلاد وافقوهم على هذا الشيء، ورأوا أن هذا أن هذه الفتوى صحيحة، أن هذه الفتوى صحيحة. لكن السرورية في الداخل والخارج هم الذين عارضوا هذه الفتوى وشنعوا عليها وألبوا وهيجوا الشباب. يا سبحان الله، ما زلت أذكر تلاميذ سرور سلمان وسفر وهم قد أقاموا الدنيا على علمائنا، لأنهم أجازوا دخول هذه القوات والاستعانة بها، والله المستعان. والشباب طبعا تبع لهم، الشباب تبع هؤلاء الدعاة. اسمع إلى شيخهم الأول، إلى سرور، كيف يتكلم عن هذه القضية. يقول: فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل ويقيمون النكير على من يخالفون. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضية تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف منهجهم وعداءهم لأهل السنة. هو كاتب عداؤهم. طيب، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد. هذا يتكلم عن أي عبيد هذا؟ نحن ما نعرف أنه عندنا عبيد بهذه الطريقة. وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. شوف، التي أعطيت لهم. طيب، هذا الصنف من الناس يكذبون، يتجسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلب السد منهم، إلى أن قال: يا إخواننا، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن. لا تعليق، ماذا نقول؟ لا نقول إلا كما قال الأولون: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هذا العقل. وقال الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. خلي سفيه. وخير من هذا كله قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سرور رجل من هؤلاء الجاهلون، هؤلاء السفهاء. ماذا تقول فيه؟ الإنسان يترفع عن أن يجاري مثل هذا السفيه، ولا هذا كلام يقال؟ هذا كلام يقوله رجل يحترم نفسه ويحترم عقله ويحترم إسلامه، يقول هذا عن العلماء؟ لكن لسنا نأسى على سرور، سرور منتهي. الأسى على من؟ الأسى على الشباب الذين يتأثرون بهذا الكلام ويتربون على هذا الكلام، والله المستعان. ثم رمتني بدائها وانسلتي. شوف كلامهم على العلماء، ثم يرمون السلفيين بأنهم يتكلمون في العلماء. طب تعال شوفوا سرور ماذا يقول. شيخكم وأستاذكم ومؤسس طريقتكم. طيب، يقول الشيخ خامسا: نعم، أما فقه الواقع، قال حفظه الله تعالى: أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشقشقون به ويطنطنون، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم

وإذا خاصم فجر، يعني يتجاوز الحد، الفجور في الخصوم مجاوزة الحد. رأيتم الآن الحدادية عندهم فجور في الخصومة، يعني شيء رهيب، نعوذ بالله، فجور فجور فجور في الخصومة، ما سلم منهم أحد، لا الشيخ الألباني ولا الشيخ ربيع ولا الشيخ مقبل ولا حتى الشيخ ابن باز ولا العثيمين ولا حتى الفوزان، وهذا ثابت عليهم على الحدادية، وهم يزعمون أنهم ينصرون السنة وأنهم هم اللي على السلف، على طريقة السلف، وهم يعني عندهم سفه وفجور وظلم ما تكاد ترى عند أحد، سبحان الله، نعوذ بالله من الظلم والتجني على عباد الله، نسأل الله العافية. على كل حال كذا يعني بهذا نحن نكون قد انتهينا. هنا أحد الأخوة يقول يرغب في دروس، أما دروس يعني ما في، يعني نحن إذا انتهينا اليوم إن شاء الله نتوقف إلى شهر رمضان إن شاء الله، يعني شهر الله يعيننا، يعني شهرين متتابعين ما في دروس، يعني الأخوة مرتبطون وكذلك في شغل، لكن هذا لا يمنع من دروس جانبية هكذا إن شاء الله تكون في، يكون في درس إن شاء الله، ولكن درسا مفتوح جيد، لا ما هو رسمي، يعني حتى لو إني مثلا عندي شغل أعتذر ما مثلا، ولا يسجل الدرس ولا ينقل عبر الموقع، يكون درس هكذا هنا في المسجد، إما أن يكون في اللغة وإما أن يكون في الفرائض، يكون نختار علما كذا من العلوم التي نتبسط فيها وندرسها إن شاء الله، فأنتم اختاروا كذا كتابا مثلا أو علما نتذكره خلال هذين الشهرين حتى ما ننقطع إن شاء الله، أما شيء رسمي شيء رسمي يسجل وينقل ما أظن، لا، إلى رمضان إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الدروس وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا وخيرا لنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله علما نافعا، علما نافعا، وأن يزيدنا علما وحلما وفقها، ويزيدنا بصيرة وعملا صالحا، وأن يختم لنا بالختام الحسن بعد طول عمر وحسن عمل. وجزى الله المشايخ الذين قرأنا في كتبهم وانتفعنا بعلومهم، جزاهم الله عنا وعن شباب الإسلام خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.